ينفرد إخوانه بقيادة الجهاز العسكري يجيوا من عندهم من كفاءة، يأتوا بمن شاءوا من كفاءة عندهم يتوظف في هذا السبيل. قل لي هذا هو الاقتراح النموذجي والمثالي، ما بعده شيء مثالي، يعني سأتكتل كلها خل القوم يمشوا. المهم افترقنا على هذا، لن ندخل في تفصيلات ماذا جرى. أبلغنا إخواننا وقتها عندنا قيادة عندنا في الطليعة المقاتلة بالموقف وماذا جرى في اللقاء. فكان أبو خالد وقتها في قمة ارتياحه، قال لي هم القوم ظنوا أنهم سيقيمون علينا الحجة بهذا، أما الآن فالكرة في مرماهم. كان فكين عدنان ما يترك العمل العسكري، فقال عدنان سامحكم الله بالقيادة كلها. خرجت حتى قلت له حتى ما ترتعبوا يا دكتور، قلت له تجيبوا كتل امدد يمينك، والآن ثابت عندنا البيعة ما هي جائزة، وبايعك ألف مرة حتى تأكدوا. نعم من هذا تطمئنوا، خلاص وسأجلس في بيتي إن شاء الله تعالى وجندي في هذه الدعوة. الأخوة كان رأيهم بعد ما عرض عليهم المسألة قالوا لا نقبل أن تخرج أنت ورياض وهم يبقون، تخرج أنت ورياض ويخرج من عندهم سعيد وعلي، سعيد حوى وعلي بيانوني، ويخرج من الجهة الأخرى محمد هواري وعيد محمد عيد اللغة. هكذا كان الاقتراح، نحن نطلع اثنين يطلع منهم اثنين وهو اثنين، تبقى القيادة ستة يدعموها في المستقبل هم أحرار. نعم وفعل حمل الاقتراح أبو خالد من خلال هوت بن هو طرحه، وقال أنا هذا الاقتراح أنا يعني أتجن هناك ويجب أن يوجهنوا على هذا، هم إذا أخواننا طلعوا لازم هم يطلعوا كمان. نعم فعلا حمل الاقتراح عليهم، قال الدكتور حقكم هذا بكل بساطة، ورغب طلب إليهم أن يخرجوا. هواري دكتور هواري كان خارج القيادة من زمان، لم يأتي إليها إلا في لقاء ما عدت أذكر، ولم ترى وجهه القيادة إطلاقا وحتى تاريخه بناء عليه ما كان موجود وقتها. وسألوا خالد القيادة حكما، أبو سليم ما كان عنده أي مانع بل هي فرصة طيبة له يخرج، يعني كان أبدى استعداده وجاهزيته لهذا. الإشكال كان عند الجهة الأخرى الذين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم قالوا نحن نخرج لكن أمور الجماعة ما راح تمشي، يعني تعرق العمل إلى آخر، يا دكتور تعرف شو بصير إلى آخر. إلى حد أن الأمر وصل بالدكتور يقول لهم دكتور هويدي هل أنجبتكم أمهاتكم مسؤولون؟ أنتم طلعتم مسؤولين، يعني أنجبتكم أمهاتكم مسؤولين؟ أنتم ولدتم مسؤولين لتكونوا مسؤولين؟ ما عاد فيكم تتنازلوا تكونوا قادة وتصبحوا جنودا مع المهم. وطبعا كان تكلموا عني كلاما كثيرا، وقال لهم ما لا تريدون، الرجل ترك كل شيء وخلكم سامحكم الله، ما بقي الا ان انفيهم من الارض، هل تريدون ان انفيهم الارض؟ كيف الكلام يعني. اختصر ايضا، ياتي يوم 18 شوال افاجأ بحسن هويدي سعد الدين ياتون الى بيتي، اختصر في الحديث، افاجأ بهم يقولون اخوانك وجدوا بالنتيجة بعد دراسة ثلاث ايام دراسة اقتراحكم انه لا حل للمشكلة الا ان سحب اعتراضا عليك، ولا حل المشكلة الا ان تعود الى القيادة. ودخلوا في هذا التفصيل، كيف هذا يكون؟ كيف كان قبل ثلاث ايام انه لا حل للمشكلة الا ان ارحل، والان لا حل للمشكلة الا ان اعود؟ لا يمكن بحال الاحوال ان يكون هذا. واتخذت قراري وانا مسافر الى المكان الفلاني، كنت مسافر عندي سأذهب مكان فلان لعمل دورة ميدانية ومن ثم نزول الخندق بإذن الله تعالى، فلا تفسدوا علي لذتي. دخل أبو عامر تكلم تفصيلا وعرف إيش قال، عرف الحبيب مكانه فتدلل. قلنا للحبيب ولا البغيض، أستحلفك بالله لسه قبل كم ساعة أن ننفى من الأرض ما كان يرضيكم يا أبا عامر. اتكلموا كلاما كثيرا جدا جدا، فأصر قال أخي ما في حل ترجع، لن أفصل كثيرا ماذا قال. يعني قال أنتم طاقات كبيرة كبح جماحها، أنتم كبتم وكلكم الحق كله، ولكم كل العذر، كنتم عم تتمزقوا من خلال أجي على الخندق، أما الآن راح غيرت الصورة ويؤمرنا الدكتور بيقطع أعناقنا إلى آخره. خلص هذا الرجل مفوض وكلام كثير، لماذا تفيدون؟ قال أخي يجب أن تكون معنا أنت. طيب صار في إصرار على هذا، قلنا طيب إذا كان ولا بد والأمر مرتبط فيه صار. استفسرنا أنا شو أخبار رياض؟ قالوا تمام أبو عبادة. شو أخبار سعيد؟ قالوا أعلم أنه إذا الدنيا تخلت عن المعركة فسيقولها منفردا وحده بيخرج. قلنا كل هالخير تم في غيبة هذا، عجبون عجاب والله على بركة الله. فقالوا نريدك، لا لو أبشره لكن أنا أشترط إذا لكم ديالي الآن. قالوا ماذا تريد؟ أنا لي ثلاثة شروط. ما هي؟ قلت لهم نحدد يوم الحد، نصير في التزام أمام الله عز وجل في هذا وأمام الناس في القيادة.